أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة: العلم بقدر المثمن كالثمن شرط بإجماع علمائنا، كما عن التذكرة ونحو ذلك. خب، انتهينا في المسألة السابقة. بقولوا للباب إذا ممكن يسد. انتهينا من المسألة في المسألة السابقة بأن معرفة قدر الثمن شرط في صحة البيع. الآن نأتي إلى مسألة أخرى، وهي أن معرفة قدر المثمن شرط في صحة البيع. لما ذكرناه فيما سبق أن الغرر المنهي عنه في البيع لا يختص بالثمن، وإنما يشمل الثمن والمثمن معا. نحن عندما نقول نهى النبي عن بيع الغرار، مو ما يكون غررا بالنسبة إلى المشتري، بل ما يكون غررا بالنسبة إلى المشتري وإلى البائع معا. وقد تقدم فيما سبق أن الغرر يراد منه الجهل بالوجود والحصول والأوصاف كمن وكيفان. الآن في المسألة السابقة قال: لابد أن لا يكون قدر الثمن كم الثمن مجهولا. في هذه المسألة الثانية يقول: لابد أن لا يكون كم المثمن مجهولا. العلم بقدر المثمن كالثمن شرط، كما كان العلم بالثمن شرطان، بإجماع علمائنا، كما عن التذكرة وعن الغنية. العقد على المجهول باطل بلا خلاف، هل كان ثمنا أو كان مثمنا. وعن الخلاف: ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا، يعني لا يعلم أي مقدار كيله أو وزنه، يعني الجهل بقدر المثمن. وعن الخلاف: ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا، وإن شوهد إجماعا لا يصح بيعه. وفي السرائر: ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف. خب الإخوة يعلمون كما قرأوا في الشرائع في اللمعة من أن الوزن من قبيل الكيلو والأوقية والغرام ونحو ذلك، والرطل ونحو ذلك. أما الكيل فهو من قبيل المدي والصاع والكري ونحو ذلك. فلهذا نحن تجدون بأنه في بحث ماء الكر وقع عندنا كلام بأن الكر هذا كيل، بأن الكر أي مقدار وزنه، أي مقدار، أي بأي شيء نحدده. بعض قالوا أن الكيل وزنه كذا، وبعض قالوا أن هذا الكر وزنه كذا. المد عندما نقول يجب مد من الطعام، خب لا بد أن نحدد هذا المد الذي هو كيل، نحدده ماذا؟ بالوزن. الصاع عندما نوجب الصاع ونحو ذلك من الأمور. القفيز باعتبار أن الكر يساوي 60 قفيزان. إذن المراد من الكيل هذه الأمور: القفيز، الكر، المد، الصاع ونحو ذلك. والمراد من الوزن الأوقية، الكيلو، الغرام، والرطل ونحو ذلك. قال: وفي السرائر: ما يباع وزنا كالرطل ونحو ذلك فلا يباع كيلا بلا خلافين. مسألة ستأتي إن شاء الله، هل يمكن أن يباع الموزون مكيلا والمكيل موزونا أو لا يصح أن يباع؟ قال: والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي المشهور، وهو ماذا؟ وهو نهى النبي عن بيع الغرار، واذا كان مجهولا المثمن، مجهولا من حيث الوازن، مجهولا من حيث الكيل، فانه يكون بيعا غرريا. هذا بالنسبة الى الرواية التي هي عامة لا تختص بمحل الكلام، ولكن الشيخ يقول توجد عندنا رواية بخصوص المقام. قال: وفي خصوص الكيل والوازن خصوص الأخبار المعتبرة منها، أي من تلك الأخبار، صحيحة الحلبي في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم. اشترى فد مقدار من الطعام بكيل معلوم، هسه سواء كان صاعا، كان مدا، كان كرا، قفيزا، اي شيء كان، ولكن كان يوجد طعام اخر ليس مكيلا. البائع قال للمشتري: اشتري مني ذاك الطعام الاخر. قال: اي مقدار هو؟ قال: بكيل الاول، ولكن لم يكله بكيل خاص. قال: هو بمقدار الكيل الاول، فهل يجوز او لا يجوز؟ قال: في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم كالقفيز كالمود كالصاع، ثم ان صاحب الطعام قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته، فإن هذا الطعام الآخر أيضا فيه من المقدار ما كان في القسم الأول. قال: لا يصلح. وفي رواية: لا يصح. حتى لا يصلح أو لا يصح كلاهما يكون دالا، يعني لا يحق له أن يشتري العدل الآخر بلا كيلين، لا يصلح إلا بكيل. ثم الإمام سلام الله عليه بيّن قاعدة كلية، قال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة. ثم بيّن الإمام سلام الله عليه لماذا لا يصلح، قال: هذا مما يكره من بيع طعام. الرواية الثانية الموجودة في المقام: وفي رواية الفقيه فلا يصح بيعه. هنا كان ماذا؟ فلا يصلح بيعه، فلا يصح بيعه مجازفة. إلا أن المحقق الثاني رحمة الله تعالى عليه أشكل على هذه الرواية بإشكالين. خب، محل الاستدلال واضح: فلا يصح بيعه مجازفة. قوله: كل طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح بيعه مجازفة، يعني بلا أن يعرف كيله أو وزنه. المحقق الثاني أشكل على الرواية بإشكالين. الإشكال الأول قال أنها مجملة. الإشكال الثاني ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. الإشكال الأول قال أنها مجملة. الرواية قالت: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح. يقول المحقق الثاني: سميت فيه كيلا، يعني ما اشترطت فيه كيلا خاصا. افترضوا بأنك جنابك ذهبت إلى طعام يمكن شراؤه مجازفة بلا كيل، يمكن شراؤه بالوزن، ولكن أنت اشترطت على البائع أن يبيعك ماذا؟ أن يبيعك بالكيل لا بالوزن لا بالعاد. إذن كأنك شرطت على البائع أن يبيعك الطعام كيلا، ومن الواضح بأنه إذا شرطت شرطا فإنه لا يجوز أن يخالف البائع ذلك الشرط. هذا المحقق الثاني يقول: هذا لا يدل على أنه بلا كيل لا يجوز. الرواية تقول: في مورد الذي شرطت الكيل فإنه ماذا؟ لا يجوز البيع بلا كيل. أما في المورد الذي لم تشترط أيضا لا يجوز، هذا لا علاقة له. هذا الاحتمال موجود. الاحتمال الثاني في الرواية موجود، وهو ماذا؟ وهو أنه ما سميت فيه كيلا، يعني ما جرت العادة ببيعه كيلا، مو ما اشترطت أن يبيعك كيلا، هم ما جرت العادة ببيعه كيلا لا يجوز بيعه بغير كيل، يكون دالا على محل الكلام، لأنه ما جرت العادة أن يباع كيلا، لو بيع بغير الكيل يعني صار مجهولا فيكون منهيا عنه. إذن يوجد في الرواية احتمالان، الاحتمال الأول محمول الكيل على الشرط، الاحتمال الثاني محمول على ماذا؟ على ما جرت العادة ببيعه. وحيث أنه لا معين لأحد الاحتمالين على الآخر، فالرواية تكون مجملة من هذه الناحية. التفتوا، قال إلا أن بلي والإيراد على دلالة الصحيحة بالإجمال. هسه بعد لا يبين الشيخ رحمة الله تعالى عليه كيفية الإجمال في الرواية، وباشتمال الرواية على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع، لأن البائع قال له ماذا؟ ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته. وستأتي مسألة بعد ذلك، أن المشتري هل يستطيع أن يعتمد على قول البائع في الكيل أو لا يستطيع. الروايات وفتوى الفقهاء أنه يمكن الاعتماد على قول البائع بالاحتياج إلى كيلين. يقول المحقق الثاني أن هذه الرواية فيها ما هو خلاف ما ذهب إليه المشهور من جواز الاعتماد على قول البائع، وباشتمال الرواية الصحيحة على خلاف المشهور. المشهور ما هو؟ تصديق البائع من عدم تصديق البائع. هذه الرواية مشتملة على ما هو مخالف للمشهور، وهو تصديق البائع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول والإيراد غير وجيه لعدم تمامية الإشكالين معا. أما الإشكال الأول وهو الإجمال، نحن نسأل منكم هذه العبارة، وما كان من طعام سميت فيه كيلا، هذه سميت فيه كيلا قيد احترازي أم لا؟ خب من الواضح أن القيد إذا ذكر في كلام يدل ماذا؟ على الاحتراز، وفي حالة عدم وجوده فإنه لا يكون البيع صحيحا. إذن قولكم أنه مردد لا ظهور الرواية في ماذا؟ في أن القيد قيد احترازي، لا أنه شرط من قبل البائع والمشتري. والشاهد على ذلك وإن لم يذكره الشيخ، لو كان البيع بالكيل شرطا من قبل البائع أو من قبل المشتري، قب الشرط حق من الحقوق، وإذا كان حقا من الحقوق يمكن إسقاطه أو لا يمكن إسقاطه؟ بل يمكن إسقاطه. فلماذا الإمام سلام الله عليه يقول لا يصلح؟ لماذا الإمام سلام الله عليه يقول لا يصح؟ إذا أسقط الشرط فإنه يكون صحيحا من قبيل أي شرط آخر موجود في أي بيعين، فإنه يمكن لصاحب الحق أن يسقط حقه أو لا يمكن؟ نعم يمكن. إذن بهذه القرينة التي لم يذكرها الشيخ نقول أن هذا القيد وهو سميت فيه كيلا هذا ليس من باب الاشتراط، وإنما من باب القيد الاحترازي، فيكون المراد أنه ما جرت العادة ببيعه كيلا فإنه لا يجوز البيع والشراء مجازفة. قال غير وجيه لأن الظاهرة من قوله علي السائل أو الإمام سميت فيه كيلا أنه يذكر فيه الكيل، يعني جرت العادة بذكر الكيل، جرت العادة ببيعه كيلا يذكر فيه الكيل، وهي كناية عن كون المبيع مكيلا في العادة. إذن قوله وما كان من طعام سميت فيه كيلا يعني عرف ببيعه كيلا. إلا أن يشتل على الشيخ، شيخنا هذا يلزم منه أن يكون الطعام، إذا فرضتم أن القيد قيد الاحترازي، يلزم أن يكون الطعام ماذا؟ على قسمين، قسم من الطعام يباع كيلا، وقسم آخر من الطعام يباع لا كيلا، ولا يوجد عندنا طعام يباع بغير كيل. فقولك أن القيد قيد احترازي يلزم أن يكون الطعام فيه نوعان، نوع يباع بالكيل ونوع يباع بغير كيل، إذا هذا القيد لا يمكن أن يكون قيدا احترازيا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد يقول اللهم إلا أن يقال أن هذا القيد ليس قيدا احترازي، يقول فتأمل. ومراد من تأمله قدس سره الشريف بأنه سلمنا معكم أن القيد ليس قيدا احترازيا، فليكن القيد قيدا توضيحيا، ولكن أيضا لا يثبت مطلوب المورد المحقق الثاني، لأنه يثبت لنا أن القيد توضيحي، فإذا كان توضيحي يعني كل الطعام لا يباع إلا كيلان. هذا من قبيل الآية المباركة أنه كل طائر يطير بجناحيه، ما الآية المباركة راحت من بالي، بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم. خب طائر هو يطير بجناحيه في السماء، بعد لا نحتاج عندما نقول طائر أن نعقبه ماذا؟ يطير بجناحيه في السماء، فقيد قيد توضيحي. خب يقول سلمنا القيد قيد توضيحي، ولكنه لا يثبت مطلوب المستشكيل. مطلوب المستشكل أنه من باب الشرط لا من باب القيد، ونحن نريد أن نقول من باب القيد. هسا أعم من أن يكون قيدا احترازيا أو أن يكون قيدا توضيحيا. سيأتي مولانا بحث مولانا هواي من هاي بيوعنا تصير مشكلة. بلي مولانا هسا يأتي من الشيخ مبان الشيخ بعد يذكر اللي يحقق المسألة بأنه إذا كان موزونا فإنه لا يمكن أن يباع، إذا كان مكيلا لا يمكن أن يباع موزونا، إذا كان موزونا لا يمكن أن يباع مكيلا، إذا كان معدودا لا يمكن أن يباع موزونا. فلهذا أنت تروح الخباز وتطي درهم وتأخذ قرصة، يقولون ما يجوز هذا باعتبار أنه الخبز ماذا؟ إما موكول مكيل وإما موزون، لا أقل أنه موزون، فلا بد أن تشتريه بالوزن ولا يجوز أن تشتريه بالعدد إلا على مبنى الإباحة، وهو أنه يبيح لك أنت تبيح له الدرهم وهو يبيح لك الأكل. بلي اشتلات بلي بعد هذه مباني الفقهية هالشكل. بس انتوا شوفوا هاي المباني الفقهية اخذوها بأيديكم، تعالوا للواقع الخارجي شوفوا بأنه البيض مرة يباع عدا ومرة يباع وزنا. خب هل يجوز او لا يجوز؟ خب البيض من المعدود لو من الموزون؟ خب يقولون البيض من المعدود فلا يمكن بيعه وزنا. بلي حسا انتو شوفون انتو انا، فلهذا انا دا اقرر المكاسب، انتو شوفوا الفقه وين والواقع الخارجي وين. قال اللهم الا الا ان يقال ان توصيف الطعام، مشكلتهم منين ناشئه؟ مشكلتهم انهم يقولون ما كان موزونا في عهده فلا بد ان يباع وزنا، ولا وما كان مكيلا في عهدهم فلا بد ان يباع مكيلا، وما كان معدودا في عهدهم فلا بد ان يباع عدا، لانه احنا ما عدنا دليل على غير ذلك. هذه ايضا نفس المشكله منشاها، وهو انه حمل هذا الامضاء، لانه هذا الامام سلام الله عليه من او وجد في واقع خارج امضاء بعد مو امضاء، قد حملوا الامضاء على القضيه الحقيقيه، قالوا هذني فقط بعد غير همق، مع انه لعل امضاء المعصوم ماذا على هذا الموجود، ولو لعله كان في عصر اخر في زمان اخر في شرائط اخرى لامضى ماذا؟ لامضى ما عليه العور. هسه ان شاء الله ياتي من الشيخ بانه هذا رفع الجهاله شخصي، لو رفع الجهاله نوعي، فاذا كان شخصي هذا كلامكم ياتي، اما اذا كان نوعي لا، في الاعم الاغلب اذا لم يعرف انه يلزم الجهاله مفصلا سياتي مساله بعد مساله. اللهم الا ان يقال ان اللهم الا ان يقال هذه مناقشه، لان الظاهر من قوله سميته اللهم إلا أن يقال إن توصيف الطعام بكونه كذلك يعني سميت فيه كيلا الظاهر في التنويع، مع أنه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن إلا في مثل الزارع. هذا الاستثناء استثناء منقطع لا متصل، باعتبار أن الزرع لا يسمى طعاما إلا في مثل الزرع قائما. اللهم إلا أن يقال إن توصيف الطعام يبعد إرادة هذا المعنى. أي معنى؟ أن القيد قيد احترازي. فيقول ثم يقول الشيخ فتأمل سلمنا هذا الإشكال وارد، وهو أن القيد ليس قيدا احترازيا، فهو قيد توضيحي أيضا يكون مثبتا لمطلوبنا لا لمطلوب المستشكيل. فتأمل. أما الإشكال الثاني وهو قولك بأنه مشتمل على خلاف ما يقوله المشهور، فنقول أن المشهور إنما يقولون شيئا ومحل الكلام وما يشتمل عليه الرواية أو تشتمل عليه الرواية شيء آخر. المشهور إنما قالوا يصدق البائع إذا صدق المشتري بالبائع، ولم يشترط البائع على المشتري أنه سواء زاد على الكيل أو نقص على الكيل. يقول هذا فيه كيل، خب يقول له إذا كان أقل من الكيل، بعد يقول ما أدري، هذا أنا أدري فيه كيل، إذا نقص يقول أنا مو مسؤول. يقول هذا الذي لم يجزه الإمام وما قاله المشهور من أنه يمكن الاعتماد على قول البائع، إذا تبين الخلاف يستطيع أن يرجع إلى البائع. تقول خب هذا انتم من اين طلعتوا بانه سواء نقص الوزن عن الكيل، سواء نقص المبيع عن الكيل الذي ذكره البائع او زاد؟ يقول بتعبير الامام، من خلال تعبير الامام فلا يجوز بيعه مجازفتان، لان المجازمة فيه الزيادة والنقيصة. قال واما الحكم بعدم تصديق البائع فمحمول على ماذا؟ على شرائه، شراء ذلك المبيع، سواء زاد عما ذكره البائع او نقص، خصوصا اذا لم يطمئن المشتري بتصديق البائع. لا شراؤه مو محمول هذا الذيل، لا انه المحمول على القدر المعين الذي اخبر به البائع، فان هذا يعني القدر المعين الذي اخبر به البائع لا يصدق عليه الجزاف، مع ان المعصوم سلام الله عليه قال فلا يصلح ان يشتري مجازفتان، يعني ان البائع يبيعه باي نحو سواء زاد او نقص حتى تصدق المجازفة. والا لو باعه بنحو انه القدر المعين، بنحو لو لم يكن القدر المعين لرجع فيه على البائع، فهذا لا يصدق عليه انه جزافون. ثم يؤيد المطلب الشيخ رحمة الله تعالى على هذا الحمل، يقول وقال في التذكرة لو اخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا. وقال في السرائر لو اعلمه بالكيل فباعه بثمن سواء زاد او نقص لم يجوز. اذا الرواية لابد ان نحمله على ما ذكره صاحب السرائر لا ما ذكره العلامة في التذكرة بقرينة المجازفة. وعلى فرض كما يقول بعض المعلقين، وعلى فرض ان الرواية دلت على انه لا يصدق، الروايات التي دلت على التصديق نخصص بها ماذا؟ هذا العموم والاطلاق، فلا محذور فيه من هذه الجهة. نعم، تبقى عندنا مشكلة في الرواية، وهي ان الامام سلام الله عليه عبر هذا مما يكره، فهل يدل على الكراهة الاصطلاحية؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا، ان الكراهة في الرواية لا تدل على الكراهة الاصطلاحية، ان لم نقل تدل على الحرمة فلا اقل لا تدل على الكراهة، فلا يكون هذا ضعفا في الرواية. واما نسبة الكراهة الى هذا البيع فليس فيه ظهور في المعنى المصطلح، فليس فيه ظهور في معنى المصطلح. هاي عندنا في معنى المصطلح، في المعنى المصطلح لابد تصير، وإلا ما تصير في معنى المصطلح. وأما نسبة الكراهة إلى هذا البيع فليس فيه ظهور يعارض ظهور لا يصلح ولا يصح في الفساد، لأنه لا إشكال ولا شبهة أن كلمة لا يصلح ولا يصح هذه ظاهرة في الفساد. خب يمكن أن يقع التضاد والتعارض بين هذين الظهورين، بين ظهور يكره وبين ظهور لا يصح؟ يقول لا يقع التعارض. لماذا؟ إن لم نقل أن يكره ظاهر في عدم الصحة فلا أقول أنه ليس منافيا له. ملي الكراهة يريد نقول مو في مقابل الاستحباب، يريد نقول بأنه الكراهة هي الحرمة، يعني دال على الحرمة هنا مو دال على الكراهة الاصطلاحية. قال وفي الصحيح، هاي رواية، الرواية الثانية، وفي الصحيح عن ابن محبوب عن زرع عن سماع قال سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن. شوفوا هذه ظاهرها انه ماذا؟ ان الطعام لا يمكن ان يباع بغير الكيل والوازن، بغير كيل ولا وزن. فقال اما ان تأتي رجلا في طعام قد كيل او وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته من ولم تكله او تزنه، اذا اخذه المشتري الاول بكيل او وزنين. وبالرواية واضحة بانه انا يأتي الى المشتري يريد ان يشتري، الى البائع يريد ان يشتري منه طعام بلا كيل او وزن. الامام سلام الله عليه يقول ان كان هو قد اشترى بكيل ووزن ويبيعك على ذلك الكيل والوزن فانه صحيح، اما اذا كان قد اشترى هو بلا كيل ولا وزن هسه بيعه كان صحيح او لا لك بحث اخر، انت لا يمكن ان تشتري منه بلا كيل ولا وزن. وهذه الرواية اوضح من الرواية السابقة. لماذا؟ باعتبار انه بعد لا يوجد عندنا مشكلة ويكره، هناك كان عندنا مشكلة ويكره، كنا نحتاج الى توجيه الظهور بنحو ينسجم مع لا يصح ولا يصلح، ولكن هنا لا توجد عندنا مشكلة لا يكره. قال اما ان تأتي رجلا في طعام قد كيل او وزن تشتري منه مرابحة، يعني قد كيل او وزن سواء كان من البائع لك او كان من البائع لهذا البائع، قد كيل او وزن من قد كيل او وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه ولم تكله او لم تزنه، اذا اخذه المشتري الاول بكيل او وزنين. فلهذا انتم شايفين بعض الاحيان هذول يجيبون قواطي فواكه يقول هذه القطية ابيعها لقد، هذه بعد البيع شي يصير؟ هذا بيع مشكل، لانه لا وزن هذا ولا كيل. مرة يزن لك القطية الصندوق يقول هذه بها 20 كيلو برتقال 20 كيلو تفاح، اما يقول لا انا هذا الصندوق ابيع لك يا بيش ابيع لك يا 500 تومان، فهنا لا كيل ولا وزن، لانه هذا لا من ولا قفيز ولا صاع ولا مد ولا الى غير ذلك. قال وقلت له عند البيع اني اربحك كذا وكذا، ودلالتها اوضح من الرواية الاولى. لماذا اوضح؟ باعتبار انه هنا كان عندنا مشكلة ويكره، ولكن هنا بعد ذيك المشكلة غير موجودة. ورواية ابان بن محمد بن حمران قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه واخذناه بكيله، قال لا بأس. قلت ايجوز ان ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال اما انت فلا تبعه حتى تكيله. كلامنا مو في هذا الذيل، كلامنا في انه اشتريته بما قاله البائع من الكيل، يجوز او لا يجوز؟ قال نعم يجوز. وهذا ما تقدم من المحقق الثاني عندما قال الرواية مشتملة على خلاف المشهور، لأنه هاي الرواية دالة على تصديق البائع. ولكن أكو في ذيلها فد رواية أخرى، وهو أنه هل يجوز البيع على ما قاله البائع الأول أو لا بد أن أكيله وأبيعه؟ هنا قالوا بعض قال يجوز وبعض قال لا يجوز، والقائلين بالجواز قالوا أنه يجوز على كراهة. لماذا؟ لأن البائع الأول يحتمل فيه أنه كلامه غير مطابق للواقع، فمن باب رفع الحزازة الواقعية فأن تبعه مع الكيل. قال وأخذناه بكيله، قال لا بأس. قلت أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال أما أنت فلا تبعه حتى تكيله، دلت على عدم جواز البيع بغير كيلين. نعم، إلا في صورة واحدة، إلا إذا أخبره البائع فصدق المشتري البائع. وكذلك وفحوى مفهوم رواية أبي العطار. إذا نريد أن نستدل بالمفهوم لا بالمنطوق، وبالأولوية القطعية للمفهوم. ما هي الرواية؟ وفيها قلت فأخرج الكرة والكرين. قلنا أن الكرة هو أحد الأقسام الكيل، كما الصاع، كما المود ونحو ذلك. فيقول الرجل أعطنيه بكيلك، فقال إذا ثمنك فلا بأس. طب هاي الرواية الجملة الشرطية تدل على ماذا؟ يعني إذا كان مكيلا ولم يأتمنك ففيه البأس، هذا فضلا عن إلا أن يكون غير مكيل أصلا. إذا كان مكيلا، شوف الجملة المنطوق ماذا؟ قال إذا ائتمنك فلا بأس به، ومفهومه ماذا؟ إذا لم يأتمنك ففيه البأس، يعني إذا كان مكيلا ولم يأتمنك ففيه البأس. خب من الواضح أنه إذا لم يكن مكيل أصلا فيكون البأس فيه بطريق أو لا. السلام عليكم. فقال إذا أتمنك فلا بأس. إذن هذه الرواية دلت على ماذا؟ دلت على أن هذا، دلت الجملة على المفهوم من خلال المفهوم، دلت على البأس. فبالأولوية القطعية تدل على محل الكلام، أي إذا لم يكن مكيلا أصلا. هي أنا بدي أقول لكنه بالمفهوم، أولوية المفهوم، إذا كان مكيلا ولم يأتمنك ففيه البأس، هذا المفهوم أنا بدي أقول إذا كان مكيلا. خب إذا لم يكن مكيلا هو من باب الأولى فيه البأس، لأنه إذا كان مكيلا ولم يأتمنك ففيه البأس، فكيف وهو لم يكن مكيلا ففيه البأس بطريق أو لا. فلهذا فحوى المفهوم، يعني الأولوية في المفهوم. قال ومرسلة ابن بكير عن رجل سألت أبا عبد الله عن عليه السلام عن الرجل يشتري عن الرجل يشتري الجصة فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل. خب يكيل له، قال له هذا اللي جيت، قال له هذني مثلا 100 كيلو مثلا على سبيل المثال، أو 20 صاعا أو 20 مدا، ولكنه وزن له او كال له 4-5، قال بعد يكفي الخمسة الاخرى، شاف ان هذا اليوم قد هذا تقريبا، قال يكفي. فنصفه اخذه بالكيل والنصف الاخر اخذه ماذا؟ بغير كيل. يجوز او لا يجوز؟ قال الامام سلام الله عليه اما ان يأخذه بلا كيل واما ان يأخذه مع الكيل. ليش؟ قال عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل. بلي لا، احنا ما نقول الان هذا يجي يشتري فرد شيء، بس اقرأ الرواية يتضح اشكالكم. قال فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، فقال إما أن يأخذ كله بتصديقه. يعني شنو يأخذ كله؟ يعني قايل له بابا أذني 100 ويأخذ كله بتصديقه. ليش يقسم يقول له نص هالشكل ونص هالشكل؟ إما أن يأخذه كله بتصديقه وإما أن يكيله كله. هذا إجا يشتري قال له أذني مولانا 20 من أذني 20 طاع 20 مد. هذا للاطمئنان قال له شنو؟ قال له بابا اشوف شلون هذا اللي ما يطلع به ال 20 مد هذني. فثلاثة أربعة شاف ثلاثة أربعة وهذني يم ثلاثة أربعة يصيرا بلي مثل ما يقول فيكفي. يقول لا ما يكفي لأنه إما أن يصدقه فيأخذ بلا كيله وإما أن لا يصدقه يعني لا يأتمنه فلا بد أن يكيل الجميع. أما أن يكيل البعض دون البعض الآخر هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أنه لم يصدقه. إذا لم يصدقه فلا معنى لأن يقبل هذا بكيل بلا كيل وذاك يشترط فيه الكيل. فمن هذا نستكشف أن الكيل أيضا شرط في الصحة. دا أشرح مولانا عبارات الشيخ أنتوا تفهمون منها مطلب آخر. العرف أنا أفهم لأنه تجدون العرف خلاف هذا كاملة. فلهذا لابد أنتوا لو توفقون بين العرف وتقولون هاي معاملات الناس كلها فيها إشكال وكلها فيها تأمل أو تقولون من مولانا هاي الرواية كل الغرض منها ارتفاع الجهل أو توافق البائع والمشتري. والتوافق حاصل هسه قليل أكثر. هذين الأئمة سلام الله عليه قالين بأن مثل هذه التسامحات ممكن. شلون يعني جنابك ما مطمئن منه ولكنه بالنقد الا الاحسن الا اذا كان عندك قدره انه يعني بعلم الهسب او واحد يخبرك انه هذن اللي وزنهن مثل هذن اللي ما وزن هذن اللي كانهن مثل هذن اللي ما كانهن. هاي ما يمكن في النتيجه كيل وين ثلاثه يصير فرق لو ما يصير فرق يصير لو ما يصير إلا إذا علم عندك علم غيب بأنه هذن اللي كالهن خمسة مثل هذن الخمسة اللي ما كالهن. فهذا يحتاج إلى علم ماذا؟ علم المقصود. وإلا في النتيجة الإنسان قد ما يكون خبير في النتيجة ماذا؟ فتكيله صاعد فتكيله نازل فيكون مجهولا المبير. يقول إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله. فإن المنع هذا الاستدلال فإن المنع من التبعيض المستفاد من الخبر إرشادي محمول على أنه صدقه إن محمول على أنه إن صدقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض أيضا وإن لم يصدقه فيحتاج إلى الكيل في الجميع. وإلا فلا يجزي كيل البعض. هذا كله يقول إذا فرضنا أن الرواية كانت بصدد بيان تعيين المبيع. أما إذا كانت الرواية بصدد بيان القبض المبيع تم يعني البيع والشراء حصل ولكن في مقام إقباض المبيع فالرواية تكون أجنبية عن محل الكلام لأنه مرتبطة بالقبض ولا علاقة بمحل الكلام الذي هو صحة البيع. يقول ويحتمل أو يحتمل ماذا شنعتكم وتحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء يعني ان البيع تم اشترى منه كليا في الذمة. الان في مقام القبض والاقباض فانه الامام سلام الله عليه يبين مطلبان فتكون الرواية بناء على هذا اجنبية عن محل الكلام. وكيف كان ففي مجموع ما ذكر من الاخبار وما لم يذكر روايات اخرى مما ومما وما لم يذكر مما فيه إيماء إلى المطلب من حيث ظهوره أي تلك المطلب في كون الحكم مفروغا عنه عند السائل وتقرير الإمام عليه السلام كما في رواية كيل ما لا يستطاع عده وغير ذلك من الروايات مع ما ذكر من الشهرة المحققة والاتفاقات المنقولة كفاية في المسألة. لا نحتاج بعد دليل أكثر من اشتراط العلم بقدر المثمن كاشتراط العلم بقدر الثمان. ولكن الكلام في مسألة أخرى وهي أنه لا بد أن لا يكون غرريا، هذا رجوع إلى أصل المسألة، وهو أنه نهى النبي عن بيع الغرار. أي غرر؟ الغرر النوعي أم الغرر الشخصي؟ قل ما هو المراد من الغرر الشخصي وما هو المراد من الغرر النوعي؟ خب المراد من الغرر النوعي يعني نوع هذه المعاملات إن لم يكن فيها كيل أو وزن فتكون ماذا؟ غررية. يعني أنتم لو قمتم بمئة معاملة في المكيل فيما يزن وفيما يكال ولم يعرف الوزن والكيل، كم معاملة من هذا غررية؟ عموما 80-90-70 معاملة منها تكون غررية، لأنه إما البائع مغبون وإما منه وإما المشتري مغبون فتكون غررية. وقد تكون 10% منها 5% منها ماذا؟ غير غررية. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه تأتي أنت بمقدار من الحنطة في قبال مقدار افترضوا من التمر، وقيمة الحنطة مساوية لقيمة التمر، فتضع في كفة هذا الميزان مقدارا من الحنطة تريد أن تشتري بدلا عنها أو تعوضها ماذا؟ بمقدار من التمر. هذا أكو غرر لو ماكو غرر؟ بلي ماكو غرر. هذا الإنسان أعطى بمقدار، حس هذا المقدار أي مقدار؟ لا كيله معلوم لا وزنه معلوم، ولكن من حيث القيمة مساوية للذي أخذه، فإن أعطى كيلو أخذ في مقابله كيلو، وبعبارة أخرى مقايض. في المقايضة ماذا يفعل الإنسان في المقايضة؟ فمن ما موجود، وإنما يعطي شيئا ويأخذ في قباله شيئا آخر يساويه عرفا من حيث القيمة. فإن كنا نحن ندور مدار الغرر الشخصي فهنا لا يوجد غرر شخصي، وإن كنا ندور مدار الغرر النوعي، صحيح في هذه المعاملة لا يوجد، ولكن في نوع هذه المعاملات من غير كيد أو وزن يوجد غرر أو لا يوجد غرر؟ أيضا يوجد غرر، ومن هنا فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز حتى هذه المعاملة الخاصة. هذا من قبيل ما نذكر في باب العسر والحرج. نقول العسر والحرج شخصي أو نوعي؟ إن قلنا شخصي يعني أن الإنسان عندما يريد أن يتوضأ أو يغتسل يدور مدار نفسه أنه يلزم عسر وحرج أو لا يلزم عسر وحرج. إن يلزم العسر والحرج فلا يجوز، حتى لو كان الجميع لا يلزم فيهم العسر والحرج. إن لم يلزم العسر والحرج فإنه يجب حتى لو كان جميع الناس يلزم عندهم العسر والحرج. افترضوا في يوم بارد شديد جدا عموم الناس لا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد، ولكن هو من الناحية البدنية عنده قدرة أن يغتسل بالماء البارد، وهذا عسر وحرج بالنسبة إليه. لو مو عسر وحرج ماكو عسر وحرج، يجب عليه أن يغتسل. إذن هل ندور مدار العسر والحرج الشخصي أو ندور مدار العسر والحرج النوعي؟ إن درنا مدار العسر والحرج النوعي فهذا الإنسان وإن لم يلزم منه عسر وحرج فإنه أيضا يجوز له أن لا يغتسل. كذلك في المقام نقول إن درنا مدار الغرر النوعي فإنه حتى في هذه المعاملة لو لم يلزم غرر فإنه لا يجوز، أما إن كنا ندور مدار الغرر الشخصي فإنه هنا يكون جائزا. يقول ثم إن ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أن الحكم وهو عدم الجواز ليس منوطا بالغرر الشخصي، وإن كان حكمة الحكم سد باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرار. حكمة هذا الحكم نهى النبي عن بيع الغرار هو سد باب المسامحة، وهنا لا توجد مسامحة. توجد مسامحة؟ لا، لأن الحنطة مساوية للتمر من حيث القيمة والوزن، ولكن لا نعلم بذلك، ولكنه ذكرنا مرارا أن الأحكام لا تدور مدار الحكمة وإنما تدور مدار ما أخذ في لسان الدليل. ما أخذ في لسان الدليل الغرر النوعي. هسه هذه الحكمة موجودة هنا وغير موجودة هنا؟ من قبيل ما يذكرون أن الحكمة من عدم جواز شرب الخام هو ماذا؟ حفظ نظام المجتمع. هو يجي واحد يقول لك أنا أستطيع أن أشرب الخمر وأحفظ نظام المجتمع، نقول له جائز ونقول له مو جائز. ماذا نقول له؟ نقول غير جائزين، وإن حفظت لنا ماذا؟ الحكمة. لماذا؟ لأن نحن الأحكام لا تدور مدار الحكمة. قال: ثم إن ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي، وإن كان حكمة الحكم سد باب المسامحة، تلك المسامحة المفضية إلى الوقوع بفي الغرار، كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات هو رفع المنازعة المتوقعة عند إهمال ذلك الشرط. ويقول صاحب ذلك المعاملة: لا، نحن نهمل ذلك الشرط ولا تقع بيننا منازعة، أصلا نمضي عهد بأنه لا تقع بيننا منازعة. الشرط ساقط ولا مو ساقط؟ لا، الشرط باق على حاله، لأن المنازعة، رفع المنازعة كان حكمة في الحكم، والحكم لا يدور مدار الحكمة وجودا وعدمان. نعم، يدور مدار العلة وجودا وعدمان. وحينئذ فيعتبر التقدير بالكيل والوزن، وإن لم يكن في شخص المقام غرر، وإن لم يكن في شخص المقام خطر، وإن لم يكن في شخص المقام مسامحة وضرار، لأنه هذا أعطى حنطة وأخذ في قباله تمرا بنفس القيمة. مثاله أين؟ يقول: كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غير جنسه، ولكن المتساوي له في القيمة. من غير جنسه كما ذكرنا لكم، وهو أنه الحنطة والتمر، من جنسه حنطة افترضوا من منطقة الكذائية وحنطة أخرى من منطقة كذائية، تمر من المنطقة الكذائية مع تمر آخر من منطقة أخرى، فهو من جنس واحد واتفقان في القيمة، ولكن لا يعلم لا الوزن ولا القيمة، فلا يوجد غرر شخصي، وإن كان يوجد غرر نوعي، فإنه لا يتصور هنا غرر أطلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين. ولكنه فد مطلب يبقى عند الشيخ لابد أن يجيبنا عليه. شيخنا، أنتم ماذا تفسرون الغرر، بالخطر لو بالجهل؟ ها؟ وفيما سبق الشيخ فسر الغرر ماذا؟ بالجهل، ولم يفسره بالخطر. تمام، لو كنتم تفسرون الغرر بالخطر فهنا خطر ما موجود، ولكن جهل أكله ماكو جهل، جهل بالوزن وجهل بالكيل أيضا، فإذا لابد أن يكون الضابط الذي ذكرتموه موجود. فقولكم لا غرر أصلا يعني لا خطر أصلا، مو لا جهل أصلا، وإلا أنتم تصرحون بأنه لا يتصور هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين، وأنتم قلتم فيما سبق أن الغرر ما هو؟ هو الجهل بالوجود، الجهل بالحصول، الجهل بالكم، الجهل بالكيف، وهنا يوجد جهل بالكم فيكون داخلا في الغرار على ما ذكرتموه. إلا أن تقولوا: لا، مرادنا من أنه لا يوجد غرر لا يوجد خطرون. عد يرد عليكم إشكال سابق، وهو أنه مع ضمان البائع لا يوجد خطرون، وإن كان يوجد جهل. إذا تذكرون هناك الشيخ قال: فتأمل. ليش فتأمل؟ قلنا بأنه مراده فتأمل صحيح، هنا لا يوجد خطر ولكن يوجد جهل، ونحن في الغرار ندور مدار وجود الجهل وعدم وجود الجهل. فليه مو مهم؟ قال كمل الشيخ، قال جهل بالوجود بالحصول بالكم بالوزن بالكيف، لعد لابد أن يفصل ولم يفصل الشيخ. أحسنتم، إذا لابد الشيخ يرجع هناك يقول: مرادنا من الجهل بالكم مؤد إلى الغرار، هذا إذا لم تكن القيمة معلومة. ولا قال استبعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لا مولانا تهافت بين المطلبين، بعد خلاص مولانا تهافت، ولكنه لا يؤثر كما قلنا مرارا أن الشيخ رحمة الله تعالى بصدد تحقيق المباني، ولا مو بصدد إعطاء فتوى شيخنا شلون تفتي هناك شلون تفتي هنا على خلافه. قال: فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين، لأنه مساو للآخر في المقدار. هذه مو مساو للآخر في المقدار، وإنما مساو للآخر ماذا؟ في القيمة وإلا في المقدار احنا مجهول بالنسبة لنا. فلهذا عندي بحسب نسختي اكو نسخة بدل يعني هاي العبارة اضافية او يحتمل غير بعيد. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في الاحتمال الثاني وهو ان يقول لا نحن ندور مدار ماذا؟ ندور وجود الغرر الشخصي وعدم وجود الغرر الشخصي، لا ندور مدار وجود الغرر النوعي وعدم وجود الغرر النوعي. يأتي والحمد لله رب العالمين.